بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر حدثناه أبو القاسم بإسناده عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو محتضن أحد ابني بنته ويقول: إنكم لتجبنون وتبخلون وتجهلون، وإنكم لمن ريحان الله، وإن آخر وطأة الرحمن بوج. وحدثناه أبو القاسم بإسناده عن يعلى العامري أنه جاء حسن وحسين يستبقان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضمهما إليه وقال: إن الولد مجبنة، وإن آخر وطأة وطئها الرحمن بوج. وفي رواية أبي الحسن وأبي القاسم ابن بشران بإسناده عن يعلى بن مرة: وإن آخر وطأة وطئها رب العالمين بوج. وذكر الحميدي في مسنده بإسناده عن كعب أنه قال: وج مقدس، منه عرج الرب إلى السماء يوم قضى خلق الأرض. قال الحميدي: موضع بالطائف يقال له وج. اعلم أنه غير ممتنع على أصولنا حمل هذا الخبر على ظاهره، وأن ذلك معنى يتعلق بالذات دون الفعل، لأن حملنا الخبر على ظاهره في قوله: ينزل الله إلى سماء الدنيا، وقوله: يضع قدمه في النار، وقوله: يتجلى لهم في رمال الكافور، وقوله تعالى: وجاء ربك، وقوله: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. كذلك هاهنا: إذ لسنا نحمل الوطأة على ممارسته جارحة لبعض الأجسام، بل نطلق هذه الصفة كما أطلقنا استواءه على العرش، لا على وجه المماسة والانتقال من حال إلى حال، وكما أطلقنا قوله تعالى: خلقت بيدي، لا على وجه المماسة، كذلك هاهنا. فإن قيل معنى ذلك يرجع إلى الفعل، وهو أن آخر ما أوقع الله سبحانه بالمشركين من الشدة بوج، وهو اسم موضع بالطائف، لأنه كان آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحنين أدنى الطائف. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشدد وطأتك على مضر، وابعث عليهم سنين كسني يوسف. فتتابع القحط عليهم 7 سنين حتى أكلوا القد والعظام. والعرب تقول في كلامها: اشتدت وطأة السلطان على رعيته، وليس يريدون بذلك وطأ القدم. كذلك هاهنا. قيل: هذا غلط، لأنه لم يكن ذلك آخر ما أوقع الله بالمشركين، لأن الفتوح حصلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والنكاية في المشركين ظاهر على يدي خليفة بعد خليفة، ثم النكاية في الفرس والروم وغير ذلك من أهل الكفر. وجواب آخر، وهو أن في الخبر ما يسقط هذا، وهو قوله: آخر وطأة، وذلك لا يستعمل في الشدة، وإنما يستعمل في الشدة ما كان بالهمزة والألف. يقول: وجواب آخر، وهو أن في الخبر ما يسقط هذا، وهو قوله: آخر وطأة، وذلك لا يستعمل في الشدة، وإنما يستعمل في الشدة ما كان بالهمزة والألف، نحو قوله: أشدد وطأتك على مضر. فإن هناك قرينة دلت على أن المراد به العذاب، وهو أنه دعا على الكفار، ولأنه ذكر الوطأة هنا بالهمزة والألف. في فرق؟ آخر وطأة وطئها الرب، وهذه وشد وطأتك. أقول بين فرض رسما في الرسم الهمزة على كرسي في الأولى، لكن ما هي كلها همزة. لا أنا ما أشعر الفرق الآن في النطق. نعم. ثم يقول بالهمزة إيش؟ بالهمزة والألف. الهمزة والألف. وين وط وط آتى؟ وين الألف يا ألف؟ وش يحصل لك؟ وطأتك فيها ألف؟ اي نعم، همزة على ألف يعني ما حرف واحد. نعم إيه؟ صارت همزة وألف مثل آمنة، هذه همزة وألف. طيب بس الهمزة والألف ما أعرف أنا همزة وألف إلا إذا صار في مدة ألف آمنة وطآتة وطآتة. نعم أتم الكلام. شو تعبيره؟ وإنما يستعمل في الشدة ما كان بالهمزة والألف، نحو قوله أشدد وطأتك على مضر. أشدد وطأ نعم بعد. وقد حكى ابن قتيبة هذا التأويل في مختلف الحديث، وقال في جوابه لا أقضي به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنني قرأت في الإنجيل أن المسيح صلوات الله عليه قال الحواريين ألم تسمعوا أنه قيل للأولين لا تكذبوا إذا حلفتم بالله ولكن أصدقوا، وأنا أقول لكم لا تحلفوا بالسماء فإنها كرسي الله، ولا بالأرض فإنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم فإنها مدينة الملك الأكبر، ولا تحلف برأسك فإنك لا تستطيع أن تزيد في شعرة سوداء ولا بيضاء، ولكن ليكن قولكم نعم نعم ولا لا، وما كان سوى ذلك فإنه من الشيطان. هذا ما حديث حدثنيه يزيد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن كعب قال عن كعب قال إن وجه مقدس منه عرج الرب إلى السماء يوم قضى خلق الأرض. وهذا الكلام من ابن قتيبة إقرار منه بفساد هذا التأويل وحمل الخبر على ظاهره كما ذهبنا إليه. لا من خرج حديث وجه؟ أحسن لك الأخير هذا. إيه هو الأصل حديث الأصل. الحديث الأصل الحميدي والإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم يذكرون هذا في الحرم، في خلاف بعض العلماء رأى أنه حرم، جاء في حديث خاص في تحريم صيد وجه. نعم. وما أشار إليه هنا إلا قول كعب أنه وجه مقدس. مقدس. نعم. الله أعلم. نعم غيره بس. هل يعد أحسن إليك من نصوص الصفات؟ نعم. أقول في حال ثبوته، وإن كان هنا قال إسناده ضعيف، لكن في حال ثبوته يعد من نصوص الصفات؟ أو له تأويل أحسن عليك. ما أدري والله. هو الكلام على الوطأ. ما ندري. نعم تجاوز ما لا أقول في شيء. نعم أحسن الله إليك. الله أعلم. حديث آخر. نعم حديث آخر. إيه وش هو؟ اهتز عرش الرحمن جل اسمه لموت. إيش هو؟ اهتز عرش الرحمن جل اسمه لموت سعد بن معاذ. لا إله إلا الله. نطول عليه تعليقها. الله صلى الله عليه وسلم يعني ها؟ حول ثلاث صفحات ونص. سبحان الله.